والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن مرض جديد من الأمراض القلبية اللي ممكن تصيب الإنسان مع مرض قلبه، ونحاول بقدر المستطاع نعرف خطر هذا المرض على الإنسان في الدنيا وخطر هذا المرض على الإنسان في الآخرة. يمكن مرض النهاردة يعني كلنا تأذينا منه إلا ما رحم الله، كلنا بنعاني منه فعلا، كلنا بنشتكي دايما للأسف هذا المرض ممن حولنا. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قضية الحسد كمرض من الأمراض القلبية اللي ممكن تصيب الإنسان. تعالوا من البداية نتكلم عن أول نقطة معانا النهاردة، هو إزاي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا عن الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وجه رسالة للحاسدين، بيوجه رسالة لكل يوم، بيوجه رسالة لإنسان هو لا يرضى أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي فلان ولا يعطيني. لكل إنسان قلبه بيتألم هما وغما وكمدا أن الله عز وجل أعطى لفلان نعمة ولم يعطيني، أعطى لفلان أولاد وأنا لا، أعطى لفلان مال وأنا لا، أعطى لفلان سيارة وأنا لا، أعطى لفلان جمال في الوجه وأنا لا، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وجه رسالة لهؤلاء، وجه رسالة لهؤلاء. الرسالة دي بيحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة إن الإنسان قلبه يبقى مريض بمرض الحسد ولا يسعى لإصلاح هذا المرض. وده كان واضح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن المرض ده. ففي حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مرض من أسوأ الأمراض التي دبت في الأمم من قبلنا، ويحذرنا أن المرض ده سيقع فينا، ويحذرنا أن المرض ده بيزيل الإيمان من القلب، وأن المرض ده بيبطل الحسنات ويبطل الأعمال ويحبطها. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. اللي يزيل الدين ويزيل الإيمان من قلب الإنسان البغضاء والحسد. ليه؟ لأن الإنسان إذا أبغض أحدا وحسده حتما لابد هيخوض في عرضه، والغيبة دي بتأكل الحسنات، حتما لابد هيأذيه، والحسد ده يعني يأكل الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الحسد في قلب الإنسان الحاسد فيؤذي بهذا الحسد، فيكون الحسد ده سبب إنه والعياذ بالله تضيع حسنات الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال رهيب كما روى أبو داود في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد. شوفوا إياكم دي التحذير، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية العشب. تخيلوا أنا عندي حطب ووضعت بجواري نار بسيطة خالص كده، النار دي هتأكل الحسد كله، هتأكل الحطب كله. هكذا أيضا أنا ممكن يكون عندي عبادة وطاعة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، أنا عندي حسنات، عندي قيام ليل، عندي قراءة قرآن، أنا عندي أعمال صالحة كتير جدا، ولكن للأسف الحسد مالي قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الحسد ده إذا نزل في قلب الإنسان أكل الحسنات، أحبط الحسنات، أحبط الأعمال. وسبحان الله لخطورة المرض ده، لخطورة المرض ده، المرض ده إذا نزل في قلب الإنسان واستقر فيه يمنع أي خير يبقى في القلب. يعني سبحان الله تلاقوا دايما البنت الحاسدة أو الإنسان الحاسد إذا نزل الحسد في قلبه طرد من قلبه كل صورة من صور الخير. في مرة كنت يعني أم من أمهاتنا اشتكت لي، يعني بنتها بتمر بحالة نفسية سيئة جدا وعايزاك تزورنا وكده، فأنا خدت زوجتي ورحت زرتهم. فبتحكي لي على، عايز أتخيل معاكم كده ممكن الحسد يوصل لإيه. بنتها من الناس المتفوقين جدا في كلية من كليات القمة، ومعاها واحدة صاحبتها من ابتدائي هي بتغير منها جدا وبتحقد عليها جدا إن هي دايما متفوقة عليها ومتقدمة عليها. فبتقول لي وصل الحقد والحسد والبغضاء والكراهية في قلب البنت التانية دي إن هي تجيب صورة بنتي وتحطها، تاخد الوجه وتضع الوجه ده على صورة فتاة عارية، وتنزل الصورة دي على إنها صورة بنتي على جروب الدفعة بتاع الكلية. لكم أن تتخيلوا، علشان بس نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسد بيأكل الحسنات. تخيلوا البنت دي بتتألم ليل نهار في بيتها بسبب الفضيحة اللي عملتها لها البنت التانية دي، وكان الدافع لهذه الجريمة هو الحسد، التحاسد. شوفوا الحسد ممكن يوصل لإيه. علشان كده أنا ببقى فاهم كويس جدا لما النبي يقول فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ببقى فاهم كويس جدا، ببقى عارف كويس جدا. لما في يوم من الأيام، لما بلاقي في يوم من الأيام حد جايب لي فيديو قال لي أنا عايز أبين ليك بس أمر بسيط. الأخ زميلي ده هو أخ دفان، يعني شغال بيدفن الموتى. الأخ ده بيقول لي أنا جاي عايز أقعد معاك في المسجد نص ساعة. جاء لي المسجد قعد معايا نص ساعة وقال لي أنا هبين ليك دلوقتي شوية حاجات كده من اللي أنا بلاقيها داخل القبور. داخل القبور نفتح قبر علشان ندفن حد، فلاقي مثلا شيء مثلا في جانب من القبر أو شيء مدفون في جانب القبر، ويطلع لي صورة مثلا لزوج وزوجة، صورة زواج مثلا، ومكتوب جنبها قتل، سرطان، مرض، صداع لا يتوقف، أمراض لا تتوقف، طلاق، مش عارف إيه. أنا بتعجب الإنسان اللي عمل حاجة زي كده لم يتعظ بالموت ولم يحرك رؤية، لم تحرك رؤية المقابر في قلبه شيء، ويدخل المقبرة علشان يضع شيء زي ده. هو من البداية ارتضى أنه يذهب لساحر كافر، ارتضى أنه يبذل الغالي والنفيس، ارتضى أنه في بعض الأوقات يكفر بالله أو يشرك بالله، ارتضى أنه يدخل المقابر المفترض هي مكان عظة ويضع فيها هذه الأشياء. إيه اللي يخلي إنسان في يوم من الأيام يصنع كل ده؟ الحسد. الحسد هي كارهة الزوجة دي أو البنت دي معينة، كارهة البنت دي، خلاص بقى سهل عليها جدا ان هي تعمل اي حاجه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لا يشمع في جوف عبد الايمان والحسد. ايوه فعلا، ايوه فعلا، ما هو اللي سمح انه في يوم من الايام يصل لهذا الحد ويفعل مثل هذه الاشياء. لا لا، ده انسان، لا لا لا، فعلا ليس في قلبه ذره ايمان. لو كان في قلبه ذره ايمان ما دفعه الحسد الى فعل مثل هذه الاشياء. بتحكي دكتورة جامعية، دكتورة جامعية، عايز أبين لكم بس الحسد ممكن يوصل للناس لإيه. وبالتالي أقدر أفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. أفهم قول النبي الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. دكتورة جامعية بتقول أنا ابن خالتي متزوج زوجة بحبوا بعض جدا، العلاقة بينهم قوية جدا، الألفة والمحبة بينهم من بعض غير طبيعية، وأنا حسدت هذه البنت على ابن خالتي. الحسد ده يوصلها لإيه؟ يوصلها إن هي تتعاون مع بعض أقاربها إن هي تنشر في العيلة إن هذه الفتاة اللي تزوجت ابن خالتها على علاقة بشاب معين في العيلة، وإن البنت دي سيئة السمعة، وإن البنت دي بتفعل والعياذ بالله الموبقات، وتبدأ في نشر هذا الكلام في العيلة، وتبدأ في وضع مثلا، تبدأ تعمل بعض الأشياء كده كأدلة يعني، وتبدأ تبعتها من أرقام مجهولة لابن خالتها، وينتهي الأمر في نهاية الحال بالطلاق. ينتهي الأمر في نهاية الحال بالطلاق. تخيلوا ممكن الحسد في يوم من الأيام يوصل للإنسان لإيه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحسد وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، لازم أفهم كويس جدا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان من افاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى هو الانسان اللي نظف قلبه، فقلبه هذا لا يدخله حسد، لا يدخله بغضاء ولا كراهيه لاحد، ليس في قلبه حسد ولا كراهيه ولا بغضاء لاحد. فيسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. طيب نرجع تاني ونقول النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه يا رسول الله يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ده نموذج الإنسان اللي فعلا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، قلبه ليس فيه بغي ولا حسد ولا كراهية لأحد، بل لا يحمل الخير إلا للناس. حتى سبحان الله يسأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأي شيء ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسلامة صدورهم سلامة نفوسهم. والمقداد رضي الله عنه، المقداد بن الأسود، وهو في سياقة الموت، ويروى هذا الأثر أيضا عن أبي دجانة رضي الله عنه الصحابي الكريم، بيسألوه بيقولوا له يعني لما دخلوا عليه في سياقة الموت فوجدوا وجهه يتهلل، شافوه مبسوط وفرحان وسعيد، فقيل له يعني ما أرجى عمل عملته؟ قال والله ما بت ليلة إلا وأنا أحمل الخير للمسلمين، ما حملت في قلبي غلا ولا حسدا ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، أنا عمري ما شلت في قلبي من جهة حد. ولكم أن تتخيلوا أن سبحان الله أيضا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يقول لما سألوه عن عمل الصحابة رضي الله عنهم قال عملوا قليلا وأجروا كثيرا، فقالوا له وما عملوا؟ قال سلامة القلوب، ناس كانت نفوسها سليمة ما فيش فيها غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. هو طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا كل هذه التحذيرات؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يوصلنا او يحذرنا من كل هذه التحذيرات اللي حذرنا اياها في الاحاديث اللي سمعناها الان من موضوع الحسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لان النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءه المتانيه لكتاب الله سبحانه وتعالى وعارف النبي صلى الله عليه وسلم هي عاقبه الحسد ايه. مثال على ذلك مثلا اول خطيئه كانت ارتكبت في السماء هي خطيئه الحسد، يوم ما حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام. الحسد ده حمل إبليس على إيه؟ الحسد ده باختصار حمل إبليس على أن كفر بالله سبحانه وتعالى. إبليس كفر بالله سبحانه وتعالى، ربنا يقول له اسجد لآدم، يقول أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون. الحسد ده بيعمي صاحبه، حسد ده ممكن يوصل صاحبه في يوم من الأيام إلى أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وده نموذج ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن، يقول لنا خدوا بالكم الحسد ممكن يوصل صاحبه لإيه؟ يوصل صاحبه للكفر، مش كده وبس، بل ويذكر لنا القرآن ونموذج آخر من نماذج الناس لما بينزل في قلوبها الحسد ممكن الحسد يوصل لإيه؟ ممكن الحسد في بعض الأوقات يوصل إن الأخ يقتل أخاه، وهذا هو السبب الأساسي والرئيسي اللي دفع أحد ابني آدم إلى أن يقتل أخاه. قتل أخاه ليه؟ قتل أخاه والسبب في ذلك هو الحسد. الحسد سبحان الله سبحان الله. بل أنا أقول لكم على مثال من أعجب ما تجدونه في القرآن، لما بيسألوا الأنصار ما السبب إن أنتوا أول قبيلة من قبائل العرب تأسلموا وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ليه أنتوا بالذات دون سائر العرب أول ناس آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيذكر لنا ابن إسحاق رحمة الله عليه وابن هشام من أهل السير أن العرب كانت دائما، الأنصار كانوا دائما في حرب مع اليهود، وكان العرب لأن هم أصحاب الأرض وأصحاب المكان وأصحاب العدد كانوا دائما ما يحدثون في اليهود مقتلة شديدة، فكانوا يسمعون من اليهود قولهم إن هذا الزمان زمان نبي، الزمان اللي احنا فيه ده زمان خروج نبي، وإنه خارج فينا معشر اليهود لا محالة، فإن بعثه الله عز وجل فينا والله يا معشر عرب لنقتلنكم معه قتل عاد، احنا مش هنرحمكم، مش هنسيب حد فيكم. سبحان الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم افتكر الأنصار كلام اليهود، فآمن الأنصار وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. طب واليهود؟ اليهود أول ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مبعوث فيهم كفروا به وحاربوه. لذا قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بما أنزل الله يعني أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايه السبب؟ رغم ان هم عارفين كويس جدا ان هو ده النبي وان هو ده المبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، كفروا بيه ليه؟ كفروا بيه حسدا من عند انفسهم، كفروا بيه حسدا من عند انفسهم. وشوف سبحان الله، شوف سبحان الله، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الحسد هو اللي دفعهم لكده. ولذا قال الله عز وجل في شأن اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ليه يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله عز وجل من فضله؟ هنا نجد أن الحسد اللي كان مالي قلوب اليهود هو اللي وصلهم والعياذ بالله، هو اللي وصلهم والعياذ بالله إلى أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش اليهود بس، بل والله الحسد ده أول سبيل إن الإنسان يرد الحق. يعني أنا أكتر حاجة تخلي الإنسان يرد الحق ولا يستجيب للحق هو مسألة الحسد، مسألة الحسد. يعني كان ابن الجوزي رحمة الله عليه له كلمة جميلة قوي بيقول فيها، قال أنا لا أعلم شيئا يغطي نور العقل مثل الحسد. عارفين أمية بن أبي الصلت؟ عارفين قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ الآية دي يذكر أهل العلم إن هي نزلت في بلعام الوعراء رأس اليهود، وقيل إن هي نزلت في أمية بن أبي الصلت شاعر العرب. أمية بن أبي الصلت ده كان شاعر، اللي كان الشاعر اللي كان نفسه بيحب قوي إنه يسمع الأبيات الشعرية بتاعته. في صحيح مسلم الحديث في الشريد أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل معك من شعر أمية شيء، من شعر أمية بن أبي صلت شيئا؟ قال فأنشدته، فقال هيه قول كمان، أنشدته بيتا وبيتا حتى أنشدته 100 بيت، 100 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد أن يسلم في الشعر من كتر ما هو فعلا شعره كان شعر عظيم جدا. أمية بن أبي صلت علم إن هذا زمان زمان نبي، سمع من النصارى اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية في هذا الوقت أثناء الرحلات اللي كانت للشام، يسمع اليهود وأهل الكتاب بيتكلموا إن هذا زمان زمان نبي، فكان يتطلع أمية بن أبي صلت أن يكون هو النبي المبعوث، كان يتمنى أن يكون يا رب أكون أنا هذا النبي. فظل أمية بن أبي صلت ينشد الأشعار اللي بتتكلم عن عظمة الله وعن جلال الله، اللي بتتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي بتتكلم عن حسن اتباع الله وأنبياء الله، وظل ينشد هذه الأشعار يرجو أن يرضى الله عنه فيقبله الله عز وجل فيكون هو النبي المبعوث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أمية بن أبي صلت إن هو مش هو النبي المبعوث، حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكان أول شيء من دوافع الحسد اللي ملت قلب أمية بن أبي صلت هي مسألة إنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل بهذا النبي المبعوث. سبحان الله، غطى الحسد على أقوام هؤلاء فتركوا الحق. مش كده وبس، أبو جهل، أبو جهل اللي كان بيقول كما يروي أهل السير والله ما كذبت محمدا قط، أنا عارف إن محمد مش كذاب، أنا عارف إنه صادق، أنا عارف إن هو مبعوث من عند الله عز وجل، ولكن يقول سبحان الله كنا وبنو عبد المطلب يعني كفر سيرهان، عيلتنا عيلة أبي جهل وعيلة النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حتى إذا تساوينا وكنا يعني كانت الركب حذاء الركب، قالوا منا نبي؟ لا والله لا لا لا نتبعه أبدا. ما دفعه للكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه الحسد. الحسد. وعلماء السيرة بيروا لنا قصة عجيبة جدا لأبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريك. كان في كل ليلة يذهبون لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون من القرآن، وبعد كده يجلس كل واحد منهم كده ايه في جانب من جوانب البيت، ده جهة الشمال، ده جهة الجنوب، ده جهة الشرق، مثلا ما لهمش الا هدف واحد قاعدين يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم لا يعرف بمكان صاحبه. بعد ما النبي خلص قراءة ويقوم ينام شوية او يريح شوية، يخرج هؤلاء فيلتقون في الطريق. فكل مرة يعادوا بعض، لو سفهاء مكة الفقراء الضعفاء شافوكم بتعملوا كده، عندكم تشوف وحب لسماع القرآن، هتكون لهم فتنة. فيتعاهدون ألا يأتي أحد منهم لهذا المكان. تالي ليلة لا يستطيعون إن هم يبعدوا عن القرآن، يروحوا تاني يوم كل واحد في مكانه. فإذا خرجوا من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في الطريق. في يوم من الأيام الأخنس بن شريك قال لأبي جهل: يا أبا جهل، هل تعلم أن محمدا على الحق؟ فقال له أبو جهل: والله إنه على الحق. فقال له: إذن فلما لم تتبعه؟ قال: كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تساوينا وكانت الركب بالركب، قالوا منا نبي فأنا ندرك هذا عداوته ما بقيت. يا ربي، عداوته ما بقيت. عايز أبين لكم بس أنموذج أخير من نماذج الحسد برضو، علشان أبين لكم إن من مضار الحسد إن الحسد بيصد عن الحق، ودي أول مضار من مضار الحسد إنه بيصد عن الحق. عبد الله بن أبي بن سلول سيد المدينة، اللي المدينة الآن بتعد له التاج علشان تضع هذا التاج على رأسه، وبالفعل بيجهزوا للمراسم الكبرى علشان نخلي عبد الله بن أبي بن سلول هو سيد المدينة، سيد الأنصار. بينما هم يجهزون سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، علموا أنه هو النبي المبعوث، آمنوا به، فانتقلت الرئاسة والزعامة من عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المدينة كلها أسلمت، بس عبد الله بن أبي بن سلول لا. لم ينسى عبد الله بن أبي بن سلول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حرمه من الرئاسة بتاعة المدينة. كانت النتيجة، عمل إيه عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل آمن؟ لا، بل عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فضح القرآن عبد الله بن أبي بن سلول في مواطن كثيرة. فضحه في حديثة الإفك، إن هو اللي أزاح حديثة الإفك والتهم السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال: ما سلمت منه وما سلم منه. وفضح القرآن عبد الله بن أبي بن سلول لما بين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وفضح القرآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. القرآن فضح عبد الله بن أبي بن سلول بما كان يصنع من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فضح القرآن عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فضح القرآن عبد الله بن أبي بن سلول لما أنزل الله عز وجل قوله: يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. القرآن فضح هذا الرجل، فضح هذا الرجل. فسبحان الله، المضرة الأولى من مضار الحسد إذا دخل القلب الإنسان إنه يرفض الحق، بل يا ريت المسألة تبقى على قد رفض الحق، لا، بل معاداة الحق وحرب الحق وحرب أهل الحق. الأمر الثاني من المضار العظيمة جدا للحسد، كثرة المظالم. كثرة المظالم، لا تجد أبدا إنسانا ظالما، إنسانا حاسدا، إنسانا حاسدا، إلا وتلاقي كمية المظالم اللي بيقع فيها هذا الإنسان كثيرة جدا. عشان كده كان الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يقول، قال: ومن آثاره القبيحة، أي من آثار الحسد القبيحة، السعي الدائم في أذية المحسود بالأقوال والأفعال، والسعي الدائم في إزالة النعمة عنه. سبحان الله، هو الحاسد كده، هو الحاسد يسعى دايما لأذية هذا الإنسان قولا وفعلا. سبحان الله. وفعلا لو لاحظنا الآن لآيات القرآن هنجد بالفعل إن لا يكاد الحسد ينزل في قلب إنسان إلا ويظهر الحسد ده في صورة الأذى القولي والفعلي. وعايز أقول لكم عن مثال ربنا ذكره لنا في القرآن يبين لنا لو لم يعالج الإنسان منا نفسه من الحسد إيه اللي ممكن يحصل. أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، هو إيه السبب اللي خلى أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني يحولوا قتله؟ إيه السبب؟ ليس هناك أي سبب إلا الحسد. الحسد اللي ملأ لهم تجاه يوسف. ابن عباس رضي الله عنهما وهو بيذكر لنا موقف كده، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، بيذكر ابن عباس في تأويل هذه الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق بأعلى الجب، مسك في البير من فوق كده. قال فمن هذا يضربه في وجهه، تخيل طفل صغير متعلق على الـ ربنا يعافيكم يا رب، تعلق على البير من فوق، فهذا يضربه في وجهه وهذا يضرب على يديه وهذا يحث التراب في وجهه وهذا يدفعه في وجهه وهذا يأخذه من شعره. طفل صغير يتعامل بيه كده، طفل صغير، ومش طفل صغير بعيد عنكم، ده أخوكم، ده أخوكم، يتعامل معاه كده، يتعامل معاه كده. طب هم ليه عملوا كده؟ هم ليه عملوا كده؟ هم عملوا كده باختصار لأن الحسد مال قلوبهم. ودي اللي يخلينا دايما نقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، في بعض الأوقات بيكون الإنسان مش واخد باله من مرض معين، من مرض معين، وتكون النتيجة ان يعني يقع في كبائر عظيمة جدا هذا الحاسد، والمحسود ده بيقع في مشكلة كبيرة جدا. مما يدل ايضا على ان الحسد ده بيخلي فيه مظالم في حياة الانسان قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم. تخيلوا هو يتمنى ان الانسان يكفر. ليه؟ هو حسد، حسد والعياذ بالله، حسد والعياذ بالله. ويؤكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده فيقول لنا في الحديث لا تحسدوا، لا تحسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، لا تحسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. فمضار الحسد لا تتوقف عند ان الانسان يمتنع عن قبول الحق، لا لا لا، لا يتوقف عند مساله اذيه الناس، بل في بعض الاوقات الحسد ده بيوصل الانسان للكفر. عارفين ليه؟ لان الحسد ده اصلا، لان الحسد ده اصلا نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، لان الحسد ده اصلا عنده بداخل قلبه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره، لا يرضى أبدا بقسمة الله سبحانه وتعالى، لا يرضى أبدا بهذه القسمة، بل دائما معترض على قسمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الاعتراض زي ما احنا شفنا كده بيوصل الإنسان للكفر في بعض الأوقات كما حصل من إبليس. وعلماءنا علمونا، وعلماءنا علمونا إن رؤوس المعاصي، عارفين في ذنوب كده عندنا في الإسلام، الذنوب دي هي مش محرمة لذاتها وبس، لا ده المحرمة لذاتها ولغيرها. على رأس ده، على رأس ده إن الحسد يعني كما قال بعض أهل العلم، يقول وهب بن منبه رحمة الله عليه، قرأت في التوراة أن أم المعاصي ثلاثة، البوابة الكبرى للمعاصي ثلاثة، إيه هي؟ قال الكبر والحرص والحسد، الكبر والحرص والحسد. طيب احنا عرفنا الان ذم هذا المرض في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران، شفنا نماذج من الحاسدين في القران، شفنا مضار الحسد. طب ايه اسبابه وبعثه؟ ايه الاسباب اللي تخلي الانسان في يوم من الايام يعادي حد؟ ليه؟ الحسد له اسباب دافعه له، وزي ما قلت لكم قبل كده ان ممكن الامراض القلبيه بتؤثر في بعض، زي ما قلت لكم مثلا لو واحد مثلا عنده مثلا برد، فده مأثر على الأنف، مأثر على وجود يعني بلغم في الحلق، مأثر على الظهر، مأثر على حلق الإنسان، عنده صداع وهكذا، عنده سخونية، فممكن يكون المرض واحد ولكن مسمع في كذا حتة. من الأمراض اللي بتسمع والعياذ بالله في جوارح الإنسان كلها الحسد. طب الحسد ده إيه الأسباب اللي بتدفع للحسد؟ رقم واحد الكبر والعجب. الكبر والعجب من أعظم الأمور اللي بتخلي الإنسان يحسد، إنه متكبر. فالمتكبر ده لا يرضى أبدا أن يكون هناك أحد أفضل منه، لا يرضى أن يكون أحد أبدا أفضل منه، ولا يرضى أن يكون أحد أحسن منه. فإذا وجد إنسان أفضل منه أحسن منه، ففي هذه الحالة يبدأ يحسده. علشان كده كان الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه يقول في بواعث الحسد والأسباب الدافعة للحسد، قال: إن التكبر والعجب يعتبران من أكبر وأعظم الدوافع للحسد. الكبر والعجب اللي بتخلي دايما الإنسان ناقم على أي حد يسبقه. أهو أنا لسه بقول لكم الآن حالا، البنتين في كلية واحدة، واحدة منهم مش بتحبش التانية، وكلها التانية عندها كبر، عندها عجب. طب التانية متفوقة عليها، هنا يدخل الحسد. هنا يدخل الحسد. السبب الثاني من الأسباب حب الرئاسة. وأنا لا أقصد بحب الرئاسة الزعامة على منصب معين، لا، حب المنزلة. أنا عايز أبقى في منزلة معينة، فلو حد في يوم من الأيام بقى في المنزلة دي وأنا لا، ممكن أحسده. وكان بعض العلماء المربين يقول إن الحسد يكون بين الإخوة. طب ليه؟ قال: بسبب التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. يعني فيما أذكر ده كلام الإمام الغزالي رحمة الله عليه، كان بيقول إن الأخين ممكن في يوم من الأيام عشان كل واحد منهم ينال منزلة معينة يحسد أخاه. ممكن اتنين طلبة علم يحسدوا بعض، والسبب في ذلك هم عايزين يوصلوا لمرتبة معينة عند الشيخ أو عند الأستاذ. رقم 3 من الأسباب أيضا اللي بتوصل للتحاسد، هو عدم معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته. عدم معرفة الله عز وجل حق معرفته. الحاسد ده يرى في كثير من الأوقات أن ربنا سبحانه وتعالى ظلمه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأنه أعطى فلان ولم يعطي فلان، أعطى فلان وأنا لأ. مشكلة. فالإنسان منا لا ما يعلم أن الله عز وجل هو المعطي وهو القاسم للخير سبحانه وتعالى. ممكن يكون أعطى لفلان مال، لأن هذا لا يصلح إلا المال، وإنت ما أعطاك المال ولكن أعطاك الولد، لأنه يعلم لو أعطاك المال أنت تفسد. لو يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يكون عطاؤه على وفق حكمة لما حسد أبدا، لما حسد أبدا. أربعة من الأسباب اللي بتوصل دايما للحسد، إن واحد أن يكون، وده اللي ذكره الإمام عماد الدين الأموي حين قال إن الحسد له أسباب كثيرة، وعلى رأسها أن يكون قبول الناس، أن يكون قبول الناس لغيرك أكثر منك، فيدبها هنا الحسد في قلبك. مثلا تلاقي مثلا واحد في يوم من الأيام مثلا طالب في المدرسة، ربنا سبحانه وتعالى، أو شيخ مثلا، شيخ أو داعية، ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض، هو يغيظ ليه يضع؟ يعني عارفين ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه، ابن حجر الهيتمي وضع كتابا في شرح المنهاج للإمام النووي، شرحا لم يسمع الناس بمثل هذا الشرح، فحسده أحد طلبة العلم اللي كان دايما حاسد لابن حجر الهيتمي. متخيلين ممكن يعمل إيه؟ يعني تخيلوا الحسد ممكن يوصل لإيه؟ ففي يوم من الأيام دخل لبيت الحافظ ابن حجر الهيتمي بدون أن يعرف الحافظ ابن حجر، ودخل على المكتب بتاعه أو الغرفة اللي فيها كتبه وفيها أشياءه، وراح أشعل النار في هذه المكتبة، فاحترقت المكتبة واحترق كتاب الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه. فكانت النتيجة ان الامام ابن حجر بعد ما انهى الكتاب وشرح هذا الكتاب استفاد منه وقت. خدوا بالكم زمان ما كانوش بيكتبوا على ما كانوش بيكتبوا على كمبيوتر ولا بيكتبوا وورد، ولا كان زمان عندهم تكييف قاعدين فيه ولا لمبه مضيئه لهم بالليل والنهار، ولا قاعدين على كرسي بيلف 360 درجه. ده كان بيكتب ويتعب ويكتب بايده ويكتب حافظ ابن حجر بيحكي ما فبيقول على الراجل اللي عمل كده في كتبه، قال والله والله ما حمله إلا الحسد، والله لما علمت باحتراقي هذا الكتاب ظللت أبول دما من شدة حسرتي على فقد هذا الكتاب. يا الله يا الله يا الله. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا دايما ايه، وهو بيوضح لنا ان من اعظم الاسباب اللي توصل للتحسد دايما هو تنافس الناس على مرتبه معينه او منزله معينه. كان صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر اشر عليكم، مش خايف عليكم الفقر، ولكن اخشى عليكم اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. انا خايف عليكم من الانفتاح، من خايف عليكم من ان الدنيا تبسط عليكم. فالنبي بيقول لنا خدوا بالكم من هذه الامور. هل الحسد انواع؟ الحسد له انواع. في حسد محمود وفي حسد مذموم. الحسد المحمود اللي احنا العلماء بيسموه الغبطة، ان انت تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى غيرك، وغيرك برضه يفضل منعم بالنعم اللي ربنا أعطاها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده يكون في أمرين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، عبد آتاه الله عز وجل المال فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، وفي رواية فسلطه على أهلكته في الحق، وعبد آتاه الله عز وجل العلم أو الحكمة فهو يحكم بها. فدي الحسد المحمود. الحسد المذموم بقى صور. الحسد المذموم يكون تارة بأن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من يد الغير، أن تزول النعمة من يد الغير، إن النعمة تزول. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إنه يتمنى في بعض الأوقات إن يعني أنا أعرف في يوم من الأيام يعني ضرتين، واحدة منهم ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالولد، والتانية ربنا لم يرزقها الولد. فسبحان الله قدر التحاسد اللي بينهم من بعض كان لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أوصل هذه المرأة الحاسدة التي لم ترزق ولد إن هي تقتل ابن ضرتها. وتدور الأيام، الأم في حالة من الحزن لا يعلمه إلا الله، والزوجة الثانية القاتلة يرزقها الله سبحانه وتعالى بخمسة من الأولاد، ولد ورا ولد ورا ولد ورا ولد، وبعد فترة الخمسة طالعين في حادث، طالعين في العربية في مشوار ومعاهم الأم، يعملوا حادثة الخمسة يموتوا بين إيدين الأم، والأم دي تبعت للشيخ تقول له أنا قتلت ولد واحد فربنا عاقبني ان الخمسه اولادي ماتوا بين ايدي، انا شايفاهم هم بيطلعوا في الروح واحد ورا التاني وانا تبت، فهل ربنا سبحانه وتعالى يسامحني على ما فعلت؟ شوفوا الحسد ممكن يكون واصل لايه، ممكن الحسد في بعض الاوقات يوصل لهذه الحاله، يوصل لهذه الحاله. شوفوا علماءنا علمونا ان الحسد المذموم اول درجه من درجاته، اول درجه من درجاته هي ان الانسان يحسد بصوره ايه؟ ان يتمنى زوال النعمه من يد غيره. طب اللي اعلى منها ان يتمنى زوال النعمه من غيره وان تاتي اليه. اللي اسوأ من ده كله ان يتمنى زوال النعمه من غيره حتى وان لم تاتي اليه. طيب أنا أولا كإنسان ممكن أتحسد، أعمل إيه؟ أنا أعالج نفسي من الحسد إزاي؟ رقم واحد إحنا محتاجين بالفعل إن إحنا نحصن أنفسنا من الحسد، نحصن أنفسنا من العين. طب نحصن انفسنا ازاي؟ ازاي؟ بالرقى الشرعيه، كل يوم نسمع رقى شرعيه اول ما نقوم الصبح من النوم، واول من ولما نيجي ننام. ان وما بين طرفي النهار وطرفي الليل انا حاطط سماعات في وداني بسمع رقى شرعيه. انك تكوني حريصه على رقيه البيت عندك، انك تكوني حريصه على رقيه اولادك، انك تكوني حريصه لما اولادك يخشوا يناموا تقعدي معاهم ترقيهم، وتعلمي اولادك ازاي يرقوا نفسهم، ان احنا دائما نرقي البيت. يبقى ده مهم جدا، وده رقم واحد، وده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش كل ما ربنا يدينا نعمة زي بعض الناس تعمل كل اللي في البيت طالع على الفيسبوك، كل ما ربنا يديني حاجة انا ربنا اداني كذا، انا ربنا اداني كذا. لا، داروا النعم شوية، داروا النعم شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده الامر الثاني، استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. كل صاحب نعمة واحد بيحسده. والله يا أخوانا أنا من عادتي ما بنزلش أبدا صور للبيتي ولا لأولادي أبدا على الفيسبوك عندي. وفي مرة كده سبحان الله، يا عم ربنا رزقك بعمر، حط صورة عمر على الفيس عشان الناس تدعي له دعوة صالحة. سبحان الله، الولد نازل كويس وزي الفل، وثلاثة أربعة دكاترة جم بصوا عليه، وزمايلي الدكاترة هم الأطفال جم بصوا عليه، الولد زي الفل مفيش أي مشكلة. رفعت الصورة من هنا وقلت له الحمد لله ربنا رزقني بمولود جديد اسمه عمر. سبحان الله، بمجرد ما رفعت الصورة من هنا الولد مرة واحدة فوجئت إن وش الولد أزرق، وش الولد تغير، وكلمت الدكتور بسرعة، فجاء الدكتور وقال الولد لازم يخش حضانة دلوقتي. وإيه اللي حصل؟ هو وقع؟ لا وقع ولا حاجة، هو مرة واحدة حصل كده، والواد يخش الحضانه والقلب يتوقف لعمر مرتين، ويعملوا محاولات رهيبه علشان يعيدوا القلب للحركه مره تانية. والحمد لله، فين وفين لما ربنا سبحانه وتعالى نجانا من هذا البلاء. فمن بعدها قلت لا خلاص. بعض الناس للاسف هي لا تهتم بهذا، بعض الناس للاسف لا تهتم بهذا. ازاي احصن نفسي من من الحسد؟ داوموا دايما يا جماعه على ذكر البركه. لو حد في يوم من الايام اتكلم على نعمه من النعم، يعني حد يقول ما شاء الله انت يا رب انت جميله وشعرك حلو، صاحبتك تقول لك كده، قولي الحمد لله والله هذا من فضل الله، قولي ربنا يبارك واسال الله ان يبارك لك ويبارك، قولي قولوا كده ما تتكسفوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يقتل أحدكم نفسه، على ما يقتل أحدكم زوجه، على ما يقتل أحدكم ولده، إذا رأى أحدكم من نفسه ما يعجبه فليبارك فإن العين حق. قولوا ربنا يبارك. كلمة ربنا يبارك دي هي اللي بفضل الله تزيل أثر العين وتزيل أثر الحسد. رقم أربعة، إذا عرفت في يوم من الأيام، إذا عرفت في يوم من الأيام إن في فلان حاسد أو ناقم، أحسنوا إليه. يا شيخ انت بتقول لنا حاسد نحسن اليه؟ اه احسنه اليه، لان الاحسان يقتل الحسد من قلبه. الاحسان الاحسان ده الاحسان وفعل الخير دايما معاه يقتل هذا الحسد في قلبه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا عن اعراضكم باموالكم، لو واحد حاسد ومبغض لكم كل شويه يجيب في سيرتكم، عايزين تكفوا هذا الحسد وهذا الغيظ عنه، اعملوا ايه؟ احسنوا اليه. تقولي بس هو ممكن الحسد ما يروحش مع الإحسان؟ إذا الحسد ما روحش مع الإحسان فعلى الأقل هذا الإحسان بيداوي أو بيقلل هذا الحسد، ممكن أه لا يقضي عليه، ولكن في كثير من الأوقات بيقلل مضار هذا الحسد، بيقلل مضار هذا الحسد. كذلك أيضا عليكم بالدعاء، أدعية الحفظ والتحصين اللي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليها، بيأكد عليها. طيب الحاسد نفسه، الحاسد نفسه يعالج نفسه إزاي؟ الحاسد نفسه يعالج نفسه إزاي؟ أول حاجة عندنا، في واحدة، في اتنين صحاب، الاثنين تزوجوا، او واحده اتزوجت واحده لسه ما تزوجتش، فدي تقول انا اشمعنى دي تزوجت ولا لا؟ الاثنين تزوجوا، واحده رزقت بطفل والثانيه لا، طب اشمعنى؟ دي زوجها كويس معاها، دي زوجها مش كويس معاها، طب اشمعنى؟ الامام العز بن عبد السلام بيوضح بقى ايه الامور اللي ينبغي على الحاسد انه يعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنه هذا الحسد. ذكر الإمام العز بن عبد السلام قال إن من أعظم ما يدفع الله عز وجل به الحسد عن الإنسان هو دفع خاطر الحسد وكرهه. وقال كده إن الله لم يكلف العباد أن يخرجوا عن مقتضى خلقهم. التحاسد ده هيفضل موجود، يعني التحاسد هيفضل موجود لطبيعة البشر، فلان معانا لا، فطبيعة التحسد هيفضل موجود. طب ازاي ندفعه؟ ان اول ما يبدأ الشيطان يغذف في قلبي خاطرة الحسد ادفعها وقول لا انا عايز احافظ على حسناتي، ادفعها وقول لا انا عايز احافظ على ايماني، ادفعها وقول لا انا مش هضيع حسناتي علشان نظرة الانسان نظرة مش كويسة. فالانسان الحاسد من البداية ازاي يدفع هذا الحسد؟ اول حاجه يدفعها ان اول ما يجي خاطر الحسد او الفكره بتاعت الحسد في دماغه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويدفع هذه الخاطره عنه. رقم اتنين، ان يتذكر المضار اللي احنا ذكرناها في البدايه، مضار الحسد، ازاي الحسد بيطرد الايمان من القلب، ازاي الحسد بياكل الحسنات، ازاي الحسد بيدفع عن الانسان معاني الايمان والاخلاق الطيبه، ازاي الحسد هيدفعك للمظالم، ازاي عملك يحبط بهذا الحسد. فلما يتذكر الانسان العواقب السيئه المترتبه على الحسد يكون ده مانع ان شاء الله. السبب الثالث من الاسباب التي تمنع الانسان من الحسد، كلمه جميله قوي قالها الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه، فقال: وإنما يقضى على الحسد بالنظر فيما آتاك الله عز وجل من نعمة. جميلة قوي دي، جميلة قوي دي. أنا دلوقتي شفت فلانة اتجوزت وأنا لسه ما تزوجتش، فإذا في الشيطان في يوم من الأيام بدأ يلقي في قلبك وسوسة الحسد، قولي وأنا الحمد لله ربنا عز وجل من علي بالصحة وعافية، هي عند بعض الأمراض، فلان ربنا اداله المال وانت لا، الحمد لله اللهم لك الحمد انا في صحه وعافيه والحمد لله حالي كويس مع الله عز وجل، هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فاذا تذكر الانسان ما اتاه الله عز وجل من نعم خلاص لن يحسد انسان ابدا، ما حدش هيحسد حد ابدا. رقم ثلاثه، تذكر الانسان منا للموت، تذكر الانسان منا للموت. ايوه يعني انا فلان معاه عربيه وانا لا، او معاه مش عارف ايه وانا لا، او فلان معاه ايه وانا لا. سبحان الله، اذا تذكر الانسان منا الموت على طول ده بيقضي على الحسد في قلبه، لان الانسان لما يتذكر الموت يعلم ان كل الاشياء دي زائله والباقي هو العمل الصالح. اذا تذكر الموت يخاف انه يموت وهو حاسد فيلقى الله عز وجل بهذا الذنب. كان الإمام أبو الدرداء رضي الله عنه، كان الإمام أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من أكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه. اللي دايما الموت قدام عيني، اللي دايما الموت قدام عيني، لا يمكن بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال يحسد حد، ولا إنه في يوم من الأيام يظلم حد. وكان الإمام ابن حجر وابن الجوزي رضي الله عنهم بيقولوا برضو كلام جميل قوي، كانوا بيقولوا إيه؟ من أعظم ما يداوي الحاسد به نفسه العلم بخطر الحسد، العلم بخطر الحسد وأنه يضر في الدنيا والآخرة. فلما تفتكر بقى الآخرة وتتذكر كده حال الحاسد اللي ظلم وبغى وهو بإذن ربنا سبحانه وتعالى وحسنات الحاسد بتروح للمظلوم، لا مش هيعمل كده أبدا، مش هيعمل كده أبدا. الأمر الخامس من الأمور المهمة جدا اللي يداوي بها الإنسان نفسه إذا أصيب بالحسد، إذا أصيب بالحسد، أن يعلم أن عاقبة الحسد مردودة عليه. ولذا كان العز بن عبد السلام بيقول إيه؟ وأما الحاسدون فلا يضرون إلا أنفسهم، قال تعالى: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعاقبة الحسد هي مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبه. من الأمور المهمة جدا اللي تدفع الحسد أو الحاسد، النظر في نواميس الله عز وجل الكونية، النظر في سنن الله عز وجل الكونية. الله سبحانه وتعالى حكيم خبير عليم، لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. اللي يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى، اللي يعلم ان مش كل عطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى خير. ربنا سبحانه وتعالى اعطى لسبب نعم كثيره جدا. ما كانتش النعم دي سبب سعاده، ولكن كانت سبب تعاسه. فالانسان منا لما يتامل السنه الكونيه بتقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اذا اعطى، اعطى ليختبر انت هتحقق العبوديه على العطاء ده ولا لا. فلو جه الشيطان في يوم من الايام قال لي ده صاحبك ربنا اداله مال وما ادالكش، ايوه ما هو ربنا اداله مال عشان يختبره هيحقق العبوديه لله في المال ده ولا لا. طب وانا ما ادانيش، طب ما ادانيش ليه؟ والله سبحانه وتعالى قد يكون منعه هو عين العطاء. ممكن في بعض الاوقات يكون منعه هو عين العطاء. انا هذكر لكم موقف ان المنع ده هو فعلا عين العطاء. اتنين شباب قرروا ان هم يروحوا مكان معين يعصوا الله عز وجل، احد المدن الساحليه يعني. كلموا صاحبهم التالت تيجي معانا؟ اه تعالى معانا. اه انا جاي معاكم. الصبح يصاب بمغص شديد جدا وحاله من الاسهال التي لا تتوقف، ما بتتوقفش. فحيل بينه وبين السفر. وقاعد بقى طول اليوم متضايق ومتعكن، انا اتحرمت، انا اتمنعت، انا كنت عايز ابقى معاهم، انا. وفي ظل ما هو عمال يعني هم زمانهم بيعملوا دلوقتي وانا لا. في ظل ما هو عمال يفكر كده التليفون بيرن، صحابك الاثنين عملوا حادثه على الطريق والاثنين ماتوا. فقد يكون المنع انه لما يمنعك هو ده عين العطاء. فالانسان منا لو تامل بالفعل ان المنع هو عين العطاء، ساعتها يرضى على قضاء الله، يرضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل الانسان ابدا يفكر في حسد الاخرين. الامر الاخير وبه نختم، الامر السادس من الامور اللي تخلي الحسد ان شاء الله يمتنع تماما عن الحسد، الا ينظر الى من فوقه ولكن ينظر الى من دونه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر الى من فوقك، ما تبصش للي فوقك. انا راكب عجله ورايح الشغل بتاعي والجو حر وعرقان وحالتي حاله، واللي جنبي راكب عربيه وقافل ازاز ومكيفه اشمعنى هو وانا لا. لا لا لا لا، ما تبصش على شمالك طريق العربيات، انا عايزك تبص على يمينك للمعوق اللي قاعد على عربيه، قاعد على كرسي بعجل والناس بتزق. ساعتها اول لما بيغض الطرف عمن فضل عليه بنعمه وينظر الى من هو دونه في النعمه، ساعتها خاطر الحسد يزول من قلب الانسان. الحسد من الأمراض العظيمة جدا اللي ينبغي على الإنسان أنه يهتم بيها ويحاول بقدر المستطاع أنه يعالجها ويسعى لعلاجها. إذا فعل ذلك تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.